طب بالنسبة لس... طب بالنسبة للصلاة الوالد لما أكون ميت، منيش من ايه؟ أصلي مثلا ركعتين لوالدي المتوفى. افعل كل خير بنية الوالد يصله، كل عبادة. وحتى قراءة القرآن. شيخ،